الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفقنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير في قميص الحديد في سفر من حكة كانت به ما متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرا ما أجد في الكتب التي يعني ما تسند يكون عن أنس، وإذا قيل عن أنس نقصد بها أنس المالك مباشرة، لأنه ليس ثم من الصحابة رضوان الله عليهم من يسمى بأنس غير هذا أنس المالك، فهو قيل ثالث يعني المشهور هو هذا المعلوم. نعم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير. أنس بن مالك، أنس بن مالك بهذا، أنس بن مالك الكعبي وأنس بن مالك الأنصاري، ليس من الصحابة بهذا بزيادة مالك. نعم. ولا أنس بن ناظر وأنس آخر. قال رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة بكسر الحاء، حكة بكسر الحاء المهملة وتجديد الكاف، نوع من الجرب، وذكر الحكة علة لا قيدا وذكر الحكة علة لا قيدا أي من أجل حكة فمن للتعليل، كانت بهما متفق عليه. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. قال المصنف في الفتح يمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب. يعني هذا هو الصواب، أن الحكة هذه ما هي القمل، وليس رخصة في شيء من أجل القمل، ولكن من أجل العلاج ما حصل بسبب القمل أو بسبب البعوض أو ما إلى ذلك. قال وقد اختلف العلماء في جوازه للحكة وغيرها، فقال الطبري دلت الرخصة في لبسه للحكة أن من قصد في لبسه دفع ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع السلاح ونحو ذلك فإنه يجوز، والقائلون بالجواز لا يخصونه بالسفر. وقال البعض من الشافعية يختص به في نظر تخصيصه بالسفر، في نظر قوله في سفر ليس المرصود به القيد، وإنما المرصود أنه حصل في سفر، ومهما حصل هذا المرض في سفر أو حضر جاز لبس ذلك لقصد العلاج الجلدي. قال وقال القرطبي الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير عبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوة. وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز مطلقا، وقال الشافعي بالجواز بالضرورة، ووقع في كلام الشارح تبعا للنووي بأن الحكمة في لبس الحرير الحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حاد، والصواب أن الحكمة فيه خاصية فيه تجبع ما ينشأ عند الحكة من القمل إلا فيه برودة، أيضا فيه برودة تبرد يعني ليونته تتلاءم مع ما يحصل من خشونة الجسم، بينما لو لبس ثوبا خشنا كالصوف أو كذلك لازدادت الحكة أكثر. ولهذا يأتون للحكة بعلاج من الدهنيات باردة. قال وعن علي رضي الله عنه قال تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حلة، يعني قبل أن نذهب عن هذا، أولا أنه ليس خاصا بالسفر وليس خاصا بعبد الرحمن أو الزبير، خصوصي هذا تحتاج إلى دليل. ثانيا أنه لا يعمم في جميع الأمراض، وإنما هو في المرض الجلدي وبموضع الذي فيه الحكة فحسب. لو كان عنده الحكة مثلا في يعني ظهره فلبس ما يسمى بالفنيلة من الصوف، لا يجوز له أن يلبس السراويل من ماذا الحرير، لا يجوز له أن يلبس السراويل من الحرير، إنما لقصد العلاج كما جاء ذلك أنه لحكة بهما أي التعب يتداوى بذلك. نعم هذا هو الصواب، ومع ذلك من الأقوال لأنه لا يجوز مطلقا أو يجوز مطلقا كل هذا فيها نظر. حديث عمر هذا يحمل غير حاجة، حديث عمر للنظر إن موضع أشفعت يعني غير حاجة لا، هذا عبارة عن لودة حتى ولو غير الحاجة يعني في خرق أو كذا مثلا تغيير الشعب في الإناء. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم كلة سيراء فخرجت سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي وشققتها بين نسائي. قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال صنعاني رحمه الله عن علي عليه السلام قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة نبيلا ما يعبرون بهذا إما بعده السلام إما كرم الله وجهه، يفعل هذا كثير من الناس وليس خاصا بالشيعة هذا التعبير، بل حتى أهل السنة صدر عن البخاري كرم الله وجهه، لكن أولى أن يقال فيه كما يقال في غيره من الصحابة بل وفي أفضل منه من الصحابة كأبي بكر بن عمر رضي الله عثمان رضي الله عنه أجمعين. والله يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم إن رضوان الله أعظم ورضوان من الله أكبر، فهو أفضل ما يعبر به في حقهم جميعا من كلمة عليه السلام في هذا الموضع لا سيما وقد جاء الدليل في حقهم بذلك. يتداول عند العوام كيف؟ تقول المرأة دبره يقول كرم الله وجهه. ما هذا كلام ما هو صحيح، كلام ما له أصل، إنما بعضهم أيضا يحل أنه ما سجد لصنم كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، نعم أنه أسلم صغيرا ولم يسجد لصنم، لكن هذا التعبير ما هو صحيح أيضا منتقد. قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء بكسر المهملة ثم مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة. قال الخليل ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء وحولاء وحولاء وعنباء لغة في العنب، وضبطه حلة بالتنوين على أن سيراء صفة لها وبغيره على الإضافة وهو الأجود كما في شرح مسلم. فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال أبو عبيد الحلة إزار ورداء، وقال ابن الأثير إذا كان من جنس واحد قيل وهي برودة مضلعة بالقز، وقيل حرير برود مضلعة بالقز، فقيل حرير خالص وهو الأقرب. ويقول ما سمى حلة إلا إذا كانت من قطعتين من كذا من قطعتين، أما قطعة واحدة لا يقول لها حلة. من قيل ذكر هذا في زيارة راجع. قال وقوله فرأيت الغضب في وجهي، لهذا قال حلة إزار ورداء. قال فرأيت الغضب في وجهي. زاد مسلم في رواية فقال إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشقها خمرا بين النساء، ولذا شقها خمرا بين الفواطم. وقوله شققتها أي قطعتها ففرقتها خمرا، وهي بالخاء المعجمة مضمومة وضم الميم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف ما تغطي به المرأة رأسها. والمراد بكسر أوله وتخفيف يعني الخاء، ما يقال خمار ولا خمار، كلها المقصود به ما تغطي به المرأة رأسها. يجوز للمرأة أن تلبس جميع ثيابها من الحرير سواء كان خمارا أو غير خمار. قال والمراد بالفواطم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم زوجة علي وفاطمة بنت أسد أم علي عليه السلام. والثالثة قيل هي فاطمة بنت حمزة وذكرت عم علي بن أبي طالب. وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة امرأة عقيل ابن أبي طالب زوجة أخيه. الفواطم مذكورة كالفشكرين الفواطم هي زوجته وأمه وزوجة أخيه وبنت عمه حمزة. وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم أرسلها لعلي عليه السلام فبنى على ظاهر الإرسال وانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبح له لبسها. قال وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال الصنعاني رحمه الله وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير أي لبسهما لإناث أمتي وحرم أي لبسهما وفراش الحرير كما سلف على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. يعني قوله أي لبسهما أمر تفسير لا بد منه حتى لا يكون المقصود عن بيعهما. لا يجوز للرجل أن يبيع الحرير على النساء وهكذا يبيع الحرير على من به حقه ومن كذلك بيعه جائزة التجارة جائزة ولكن المقصود اللبس. لا يجوز للرجال لا بيع لبس الذهب ولا لبس الحرير وإنما هذا من خصائص النساء. قال إلا أنه أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه. وكذا قال ابن حبان في صحيحه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح. وأما ابن خزيمة فصححه. وقد روي من ثمان طرق إن غير هذه الطريق عن ثمانية من الصحابة وكلها لا تخلو عن مقال ولكنه يشد بعضها بعضا. هو كما قال حديث أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وآخرون من طرق عن جماعة من الصحابة وهو حسن المشاهد بعضهم صحها بشواهده. قال وفيه دليل على تحريم لبس الرجال الذهب والحرير وجواز لبسهما للنساء ولكنه قد قيل إن حل الذهب للنساء منسوخ. نعم صحيح أو من الشعر في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تلك الأحاديث التي من أحب أن يسور ما خليله مال هل سوره بسوار من النار أو نحو ذلك كلها لا تدل على تحريم ذلك وإنما على التزهد والتقشف والأفضلية ونحو ذلك لا على أنه منسوخ لا الذهب المحلق ولا غير المحلق. بقي ما يتعلق باتخاذ الذهب آنية تقدم الكلام عليه فيما مضى أنه حتى الإطلاق لا يتخذ آنية. صحيح أنه لا يتخذ آنية هذا حلال لإناث أمتي حرام للذكورين وحتى على النساء اللبس للآنية. النساء اللبس يجوز للنساء اتخاذه لبسا لا آنية. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي وأحمد. رواه البيهقي بالرقم المذكور هنا 371 وأحمد في المجلد الرابع رقم 19934 وهو صحيح. قال الصنعاني وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي وأخرج النسائي من حديث أبي الأحوص والترمذي والحاكم من حديث ابن عمرو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على أبي الأحوص والحاكم من حديث ابن عمرو. طيب قول ذلك قوله أخرج النسائي من حديث أبي الأحوص. أبو الأحوص هو عوف بن مالك البشمي، لكن الحديث الذي أرى أنه حديث أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نغلة، وأبو الأحوص الذي يروي عن أبيه مالك بن نغلة هذا ليس بصحابي، فهو تابعي ثقة ليس بصحابي. نعم، حديث مالك بن نغلة صحيح المسند عند عبد الرزاق وعند معمر الجامع وهو صحيح المسند صحيح. قال والحاكم من حديث ابن عمرو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج النسائي عن أبي الأحوص عن أبيه وفيه إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. قال في هذه الأحاديث دلالة أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه، فإنه شكر للنعمة فعليا، ولأنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه. وبذاذة الهيئة سؤال وإظهار للفقر بلسان الحال، ولذا قيل ولسان حالي بالشكاية أنطق، وقيل وكفاك شاهد منظري عن مخبري. قال وعن علي رضي الله عنه غالبا الناس فجبلوا على مثل هذا أنه إذا حصل له خير نعمة يستريح في نفسه وفي مطعمه ونفسه، إلا من تلي بشدة البخل أو كان لا عناية له بنفسه من حيث الملبس والمأكل. بعضهم ربما إذا جاءه ضيف أكرمه وهو كريم لكن ما له عناية بنفسه، حاصل أنه هو الهدي النبوي، من أعطاه الله فضله ترحمة الله عليه بدون إعجاب ولا خيلاء ولا تباهي. قال وعن علي رضي الله عنه. طيب هذا يكملون كثير أحسان حالي بالشكاية أنطق ماذا؟ هذه هو قصة تشاهد المنظر على الأخضر، هل المنظر يسمع على المخلص أو على إطلاقه؟ لا كل هو علامة ليس على إطلاقه.